ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لو تفكر المسلمون في من يعبدون الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لعلموا أنه رب بر رحيم سبحانه وتعالى، غفور لا يحب أن يعذب عباده، بل يرزقهم ويفتح لهم من أبواب الرحمات ما ينجيهم بها من العذابات. لأننا إذا نظرنا إلى ما تمر به الأيام وجدنا أن من عظيم فضل الله علينا أنه يرزقنا كل حين بأيام فيها من الخير والفضل والبر، أهم ما فيها أنها مكفرة للذنوب. فما تمر أيام إلا ويرزقنا الله تبارك وتعالى برمضان، وما تمر أيام إلا ويرزقنا الله تبارك وتعالى بالعشر الأخيرة منه، وما تمر أيام إلا ويرزقنا الله تبارك وتعالى بليلة القدر، ليلة واحدة يمكن أن تكون سببا لمغفرة ذنبك. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما تكاد تمر أيام حتى يرزقنا الله تبارك وتعالى بالمحرم وما فيه من الخير، وما تكاد تمر أيام إلا ويرزقنا الله بالعاشر من المحرم المعروف بعاشوراء وما فيها من صيام يكفر سنة ما قبله. وما تكاد تمر أيام حتى يرزقنا الله تبارك وتعالى بذي الحجة وما فيه من خير أيام الدنيا، كما جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ووصفها بأنها خير أيام الدنيا. وما تكاد تمر أيام حتى يرزقنا الله تبارك وتعالى بيوم عرفة، فيكون يوم الفضل ويوم العتق على من كانوا بالموقف أي كانوا بأرض عرفة، ويكون أهل الخير، ويكون يوم الفضل ويوم كفارة الذنوب لمن صامه من غير الحجيج، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب عند الله أن يكفر سنة ما قبله وسنة ما بعده. وما تكاد تمر ساعات إلا ويأتي يوم النحر، وهو من خير أيام الدنيا أو من أفضل الأيام عند الله. أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر، ويوم النحر هو يوم عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر، ويوم القر هو يوم استقرار الحجيج في منى، وهو اليوم الذي بعد يوم النحر. وهكذا هكذا الله عز وجل لا يحتاج منك شيء، لأنك تعلم علم اليقين أن الله حميد مجيد، غني حميد جل في علاه، يعطي ولا يعطى، يعطي ولا يعطى، ويمنع ولا يمنع، ويطعم ولا يطعم. فهو لا يأخذ ولا يحتاج، بل هو غني بذاته، كل غني بغناه، وكل قوي بقوته. وبالتالي ما سر أن يرزقك الله تعالى وأنت العبوس، وأنت الكنود، وأنت المحمل بالمعاصي، وأنت الذي تحب الصلاح ولا ينال الصلاح منك إلا الأماني، وأنت الذي في المعاصي صاروخ وفي البر متباطئ كسول؟ أنت صاحب الأعذار دوما، لست صاحب السبق، ومع ذلك بالرغم من أنك كنود كثير الذنوب متباطئ في البر، إلا أن الله عز وجل يرحمك ويقول لك في كثير من الأحاديث والآيات ما يفيد معنى واحد، وهو إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. ثم إنك تستكثر أن تستقيم على البر طيلة العمر، فتتفلت منك المعاصي وتتساقط منك الذنوب، حتى أنك ما تحل في محل إلا وتذنب فيه، كأنك تخر منك الذنوب خرا، لأنه الذي خلقك، ولأنه أعلم بك من نفسك، فتفضل عليك بأن من عليك بمواسم. لكن كثيرا منا مغبون، إلا من رحم الله تعالى، لا يدرك قيمة ذلك. لماذا؟ لأنه لا يدرك قيمة الحاجة، لا يعرف قدر الدواء إلا من عانى المرض وآلامه. فإذا عانى من المرض وآلامه وفظاعته وشدته، ثم قيل له هذا دواء مرضك وسبب تخفيف ألمك، تجده يحرص عليه ويسارع إليه ويدفع فيه الثمن وإن غلى. لماذا؟ لأنه عانى. كذلك لو أنك أنت تعرف قدر ذنوبك وقدر تقصيرك وقدر ما تقع فيه وقدر ما تفعله، لعلمت أن الدواء في رمضان وفي العشر من رمضان وفي ليلة القدر وفي المحرم وفي العشر من ذي الحجة وفي يوم عرفة وفي يوم الأضحى، لعرفت أنها أدوية ناجعة لمرضك الشديد، مرض الذنوب والتقصير والغفلة. عبد الله، لا بد أن تعرف حقيقة أمرك دون مجادلة. وهذا الكلام لا يخص شخص بعينه أو يخص مسمى باسمه، إنما هذا يخص الجنس، يخص الجنس والعصر. إن الإنسان مش محمد وأحمد وعلي وحسن واحد معين، لا، جنس الإنسان لا في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلأنه يعلم بك ولأن هذا حالك، تفضل عليك المتفضل الكريم الجواد، خير مأمول وأرجى مسؤول، أكرم من سئل وأجود من أعطى، من عليك بأيام من هذه الأيام ما نحن فيه وما نتقلب فيه في هذه الساعات والدقائق والثواني التي نحياها الآن، وهي يوم عرفة. وسبحان الله، من فضله المركب أو المضاعف أن يوم عرفة جاء في هذا العام، وهذا قليل، يوم جمعة، فاجتمع الجمعة وعرفة. من عقائد الناس الغير سوية الغير مستقيمة أو صحيحة أنهم يقولون أن عرفة إذا اجتمع مع اجتمع مع الجمعة فإنه بذلك يكون 70 حجة وما شابه من الكلام الذي لا أصل له ولا صحة له. لكن لا يعني هذا أن اجتماع عرفة والجمعة ليس فضل، هو فضل حتى على غير الحجيج، فضل على غير الحجيج. أما الحجيج ففضل من الله عليهم أن جمع يهم أن جمع عليهم خير الأيام. لقد وصف يوم الجمعة أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، ووصف يوم عرفة بأنه خير الأيام، فكيف يكون ذلك؟ كيف يكون خير يوم طلعت عليه الشمس الجمعة، وكيف يكون خير الأيام؟ أما الجمعة فإنه خير يوم طلعت عليه الشمس إن كان وحده، فهو أفضل الأيام في الدنيا كلها لو كان وحده. أما إذا كان يتكرر يبقى هذا بقيد التكرار، أي خير يوم طلعت عليه الشمس كل أسبوع. وعرف لو كان يتكرر كل أسبوع إذن فهو خير الأيام كل أسبوع، أما إذا كان لا يتكرر فهو خير الأيام في الدنيا أي في العام. وبالتالي يكون قد اجتمع خير يوم طلعت عليه الشمس في الأسبوع مع خير أيام خير يوم عند الله في العام. كذلك مشاهدة المشهد وهو مشهد الاجتماع للتعبد، أنت الآن جالس تعبد ربك، تعبد ربك بشهادة وسماع خطبة الجمعة التي هي جزء من تعبد يوم الجمعة وواجب من واجبات التعبد يوم الجمعة، وهم أيضا يجتمعون على صعيد عرفات في نفس الساعة يجتمعون من أجل التعبد لله باجتماعهم. وتقع ومن السنة أو من الواجب أن يخطب فيهم من ينوب عن من يؤم الناس في نفس التوقيت وفي نفس الساعة. كذلك جعل الله في يوم الجمعة ساعة إجابة، وهي ما قبل الغروب على غالب قول أهل العلم، آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة، وهي الساعة التي يكثر فيها العتق من النيران ومباهات الرب عز وجل الملائكة بعباده الذين هم تركيبهم ذو ذنوب. الملائكة تركيب ذو طاعات، تركيب النوراني، والآدمي تركيب ذو ذنوب، فيباهي الله بأن أصحاب الذنوب وذو الذنوب جاءوا إلى ربهم شعثا غبرا يلتمسون فضله ويلتمسون مغفرته، وهم ليسوا ملائكة بل أصحاب ذنوب، فيعتقهم. فما يرى الشيطان أدحر منه في ذلك اليوم لما يرى من عتق الله لكثير من العباد من النار. الشيطان يبقى اشتغل عليهم سنين، اشتغل عليهم ووقعهم وخرب عليهم وخرم في دينهم، ثم في لحظة في ساعة في دقيقة في أقل أو أكثر يعتق رب من النار ويقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، حتى أنه يكون على المشهد وفي الموقف من هو من دون الناس في دينهم، لكنه يصيبه فضل الكريم. إن الملوك إذا أعطوا من حضر مجلسهم سواء كان صعلوك أو قريب من الملوك، هذا عطاء الملوك، فكيف بملك الملوك جل في علاه؟ اللهم اعطنا مما تعطي به أهل عرفات، أفض علينا مما تفض به عليهم فضلا منك وجودا، حرمنا أن نكون معهم فلا تحرمنا فضلك الذي تعطيه لهم. كذلك لابد أن تعلم أن فضائل كثيرة في اجتماع جمعة وعرفة، وهذا يؤزك يستنفرك أن تغترف، أن تغتنم. عبد الله، استشعر من أنت. أنت كنود الجهول الظلوم الجزوع المنوع، هذا تركيبك الذي ذكرك به من خلقك. ليس هذا سب والعياذ بالله، ولا طعن ولا شتم، نعوذ بالله من ذلك، ولكنه ذكر للأوصاف التي ذكر بها من صنع. أنت صنعة الله عز وجل، وأنت خلق الله عز وجل. الذي صنعك والذي خلقك والذي ركبك هو الذي أعلمك بأنك بهذه الأوصاف، حتى تستنفر وتستفز وتقول طب وبعدين، ماذا بعد؟ ماذا بعد أني كنود وأني جهول وأني ظلوم وأني عبوس وأني منوع وأني جزوع وأني محب للدنيا وأني محب للمال وأني متباطئ في البر وأني كسول عن الخير؟ ماذا بعد؟ تأتيك الإجابة بأن الله قد جعل لك محطات لتفريغ الذنوب، محطات لإلقاء زبالة ذنوبك حتى تتخفف منها وتتطهر منها. لو اقتنعت بذلك لبحثت عنها ولو بالدرهم والدينار، لاشتريتها بالمال. ليس أن تمر عليك بالليل والنهار وأنت معرض عنها. إن من عظيم نعمة الله على العبد أن يستعمله في الطاعة وينشطه لها في ساعة البر، وإن من عظيم غضب الله على العبد أن يستعمل في المعصية في ساعة الطاعة. حدثني أحد الناس عندما كنت أدعوه ليتوب أنه كان يتلذذ بالزنا ساعة الصيام في رمضان. نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين. أقول له في نهار رمضان؟ يقول في نهار رمضان. ليس عرضا بل يتلذذ بذلك، هذه علامة غضب. كما أنت يمكن أن تكون متلذذا بالقرآن أو بالذكر، فهذا أمر لو أني انطلقت في الحديث فيه لطال المقام، لكن أنا أريد أن تصلك الفكرة بأننا مرضى نحتاج إلى دواء، وأن من لا يملك إلا الدواء، من لا يملك الدواء إلا هو جل في علاه، يمن علينا بتوفيره دون مقابل كل حين. كلما اشتد مغصك، كلما اشتد ألمك، يمن عليك بالدواء فيرزقك بالأيام تلو الأيام. ولم يبق من العشر التي سميت بخير أيام الدنيا كما جاء على لسان النبي من حديث جابر رضي الله عنه إلا الليلة أو إلا اليوم وغدا. لكن هذان اليومان لابد أن تفهم أننا مطالبون بأن نتدبر بأنهم خير ما في العشر. بمعنى إن كنت فرطت فأدرك هذه الساعات. أما الليلة أو أما اليوم فهو عرفات، احتسب صيامه واخلص فيه واكثر من الذكر ولح على الله واعتبر نفسك على عرفات، وابكي لربك واسأله أن يرزقك بما يرزقه وأن يغفر لك كما يغفر لهم، لأن هذا لا يعجزه ولأن له فضل لا يدركه ولا يعلم قدره إلا هو، لأن فضل الله واسع. صم وابذل وتصدق وأفطر صائما. اجتهد انك انت النهاردة تسطر حد، اي حد، بقصد مش بعرض، مش البواب ترمي له كيس فيه شوية بتاع، بقصد لا بعرض، بحيث تتقرب. تكسر من التكبير والتسبيح والتهليل، وقلت لكم من قبل انه ينبغي ان لا يقف تقف شفتاك، لا ينبغي أن تقف شفتاك عن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وعن الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. لا ينبغي في الساعات كلها، كم ساعة عدهم كده، مش هيكملوا 20-30 ساعة. لا ينبغي أن تقف شفتاك إلا إذا نمت فمن كان على بر نام ثم قام فهو في النوم مكتوب له أجر البر، لأن النوم عذر، والله يكتب لصاحب البر الأجر كاملا في العذر، الأجر كاملا في العذر كاملا. قد تؤدي برياء، قد تؤدي بدغل، قد تؤدي بخلل، إنما لما لا تؤديه فليس فيه رياء ولا خلل ولا دغل، فإذا كتب الله لك الأجر كتبه وكأنك أديته على أحسن وجه. ثم بعد ذلك يوم الغد. يوم الغد هو أفضل الأيام عند الله. لماذا؟ لأن اليوم الذي يتقرب فيه الحجيج بعدد من المناسك، فيذبحون فيه هديهم مقرنين أو متمتعين بالحج بالعمرة إلى الحج، ويحرقون فيه ويرمون فيه جمرة العقبة، ويطوفون به فيه بالبيت طواف الإفاضة، ويسعون بين الصفا والمروة سعي الحج، كل ذلك في يوم واحد. قد يجوز التأخير، لكن أنا بتكلم على التشريع، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر. لماذا؟ لأنه تؤدى فيه أعداد من المناسك. هذا بالنسبة لهم. طب وبالنسبة لغيرهم؟ يتقربون إلى الله بنوع من العبادة لا يصح أن يتقربوا بها إلا في هذه الأيام. لقد نوع الله عز وجل بين صنوف الوظائف التعبدية على خلقه حتى يتقربوا إليه وتتقلب قلوبهم وأبدانهم في كثير من البر الذي يخرج العبودية من نفوسهم للمعبود الواحد الأحد، للمعبود الواحد الأحد. فهناك الصلاة، وهناك الصيام، وهناك الذكر والتلاوة، وهناك الصدقة، وهناك الحج والعمرة، وهناك إراقة الدم. عبارة إراقة الدم تصح في كل وقت كصدقة، لكن لا يكون لها ذلك الفضل إلا إذا ذلك الفضل الموعود من أن تكون قربة عظيمة. رجل يسأل يقول معي 1000 جنيه، 2000 أو 3، الخير أن أتصدق بهم أم أذبح بهم؟ الجواب أن تذبح بهم. لماذا؟ لأنك إن ذبحت بهم وقعت الصدقة، لأن الأضحية تصدق بغض النظر عن الوجوب أو غيره، ووقعت عبادة لا تقع عندما تدفع أي الدراهم والدنانير للفقراء، وهي عبادة إراقة الدم. إراقة الدم قرابين لله عز وجل. فأنت تعبد الله بصيام تمنع نفسك من الطعام والشراب، وبذكر وبتلاوة وبصدقة وبحج وبعمرة وببر وبمعاونة، كذلك تعبد الله بإراقة الدم. لكن هنا أمر مهم، لقد صارت تلك العبادة عادة وتفاخر بين الناس، زينة وتفاخر. يأتي بالدابة التي يضحى بها من الأنعام، ويضحى أمام بيته، أمام بيته أو أمام متجره، تنعر وتشغر لها من النعار والشغار من باب أنه يقول للناس إني أضحي. لا بد أن تعلم أن إراقة الدم عبودية خاصة، وهي لا تكون بهذا المعنى الموفور الأجر إلا في أيام الأضحى، إلا في أيام الأضحى فقط، لا تكون في غيرها بهذا الأجر الموفور. يعني يسأل السائل يقول لو أني ذبحت في سائر العام لا يصح؟ لا يصح، لكن لا تكون أضحية، لا تكون أضحية، بل تكون صدقة عامة. أما كونها تكون أضحية وتأخذ ذلك الوصف كليلة القدر، قد تقيم أي ليلة وتطيل القيام وتصلي من أول الليل إلى آخره، لكن لا يمكن أن يكون بأجر ليلة القدر. لأنها لا يكون بذلك إلا في هذا الزمان. لكن ملاك هذه العبودية، ملاك هذه العبودية لأنها مادة للتفاخر، الله عز وجل أمر بالإخلاص في العبادات كلها إجمالا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء أي مائلين عن الباطل إلى الحق. لكن في الدماء واللحوم والعجول أعزكم الله والأبقار والأغنام، هو يعلم ولا يعلم أحد غيره. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه وتعالى جل في علاه يعلم أن الخلق يتفاخرون، ويعلم أن الخلق يراءون، ويعلم أن الخلق يجهلون، وأن الدماء واللحوم مدعاة للتفاخر لأنها لا يتسر. ممكن أنا أتصدق ب10,000 جنيه دون أن يعلم أحد، يا فلان تعال خذ مني واعمل كذا وبتاع. قد تكون تجارة، قد تكون ليس مجرد أن يراك أحد أنك أعطيته مال، وممكن لا يرى أحد. لكن لا يمكن أن أنا أأتي بدماء وأسبح والدنيا تصير بهذه الصورة ولا يراها أحد، لا يمكن. حتى لو أنك أنه يراها بعد أن فعلت، ولو أنه يراها بتنظيفها، ولو أنه يراها بأن أطعمته من لحمها، إذن هي لا تدارى ولا تخبأ. لذلك شدد الله عليك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. هي عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بوصف مخصوص، إراقة الدم من حيوان مخصوص وهو الأنعام. أنت مطالب بأن تراعي ذلك، لكن فوق كله لابد أن تعلم أنه ذكر ذلك وشدد عليه حتى ترتدع عما يمكن أن يقع منك من التفاخر. إن الأضحية شروط وأوصاف، أوصاف متعلقة بالسن، لا تسبح إلا مسنة، إلا إذا تعاسرتم لم تجد. المسنة في الماعز سنة، وفي البقر سنتين، وفي الجمل 4. فإن تعاسرتم فالجزع من الضأن، والجزع من الضأن يبدأ من 9 أشهر. ولها أوصاف في الحالة، لابد أن تكون جيدة غير مريضة ولا عجفاء ولا عمياء ولا عرجاء ولا منزوعة القرن حتى يفسد رأسها، بل لابد أن تكون سوية. حتى أن من العلماء من قدم استوائها وجودتها وكسر ووفرة لحمها وسمنها على سنها، بمعنى أنك يمكن أن تأتي بالسن المشروط ولكن يكون هناك من هو أسمن وأجود وأعلى. فمن العلماء من قدم هذا لذاك لأنه أنفع للمسلم وللمسلمين. وهناك شروط زمنية، ألا تسبح إلا في الوقت الشرعي، والوقت الشرعي هو بعد صلاة العيد إلى ما قبل غروب اليوم 4 من العيد أو 3 من أيام التشريق. وله شروط أخرى أهمها بعد استيفاء كل الشروط والتوافق عليها، الإخلاص. لماذا شدد الله على الإخلاص في مسألة الدماء واللحوم؟ لماذا لم يأتي تجديد في الصيام على الإخلاص؟ لماذا لم يأتي تجديد على في الزكاة على الإخلاص؟ لأن كما قلت كثير من الناس يمكن أن يصوم ولا يعلم أحد أنهم صائمين، وفي رمضان الكل يصوم، فليس هناك وجه لمراءة البعض للبعض. والزكاة يمكن أن تؤدى وأنا لا أدري كم دفعت ولمن أعطيت، لكن الدماء مفضوحة، أي ظاهرة مشاهدة، فلا بد من المجاهدة. ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم إن هذا منك وإليك، بسم الله الله أكبر عند الذبح، اللهم هذا منك وإليك، لا تبقى بطرا ولا فخرا، ليس من أموالي ولا أموال أبي ولا أموال ما أملك، بل منك أنت الذي رزقت به وأنا أقدمه إليك، حتى تستجمع معنى الإخلاص عند ذبح الأضحية. قد تهتم باللحم، قد تهتم بإعطاء الفقراء، لكن قد لا تهتم بقلبك، وعندئذ تحبط، وعندئذ ترد عليك. لن ينال الله، انت تقول ده ما شاء الله، ده 500 كيلو، ده ما شاء الله، ده اعطاء كذا، ده عملت كذا. الجواب لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لا 500 ولا 400. امال ما الذي يبلغ منك الى الله؟ ولكن يناله التقوى منكم. هذه معاني لابد ان تكون في النفوس. نحن تعودنا إذا حدثنا المحدث وعلمنا المعلم أن يحكي لنا الأحكام ثم الأحكام، واشتهرت وصارت معلومة، لكن لابد أن نتذاكر ونتدبر ما نحتاج إليه من الوعي العقدي الذي يمس هذه الأمور، والذي نحتاجه بحيث تكون الأداءات في ظل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دينه. ما هو دين القيمة؟ دين القيمة دين قيم، دين قويم، قيما مستقيما لا عوج فيه. ما هو جوهره؟ جوهره أن في ذبح، جوهره أن في صلاة، جوهره أن في صيام، لا، جوهره وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، جوهره الإخلاص، جوهره إنزال الله منزلته، إن صلب الدين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولا يتحقق الإخلاص إلا إذا خلت النفس من النظر إلى أي معظم سوى الله، ثم جعلت الله هو المعظم وحده دون ما سواه، دون ما سواه. ثم لابد أن تعلم ما الذي ينبغي عليك فيما يتعلق بتتميم هدي الأضاحي، وكذلك ما يتعلق بأداب وهدي العيد، وهذا ماذا أذكره بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا يصح بحال أن تذبح الأضحية قبل الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه لأهله، لأن الله قال: فصل لربك وانحر. فمن كان عنده من العمال ولا من الأسباب أو من الحاجة أن يذبح قبل الصلاة فليعلم أنها صدقة وأنها لحم يقدمه لأهله وعماله. أما الأضحية التي هي عبادة الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة، حتى وإن لم يصلي، أي بعد وقت وبعد اجتماع المسلمين في أرضه وبلده وقريته على الصلاة، فإن انتهت الصلاة صحت الأضحية. ومن السنة أن يذبح بنفسه، ومن السنة أن يعطي منها الفقراء والأهل والأصحاب. ليس قضية التسليس قضية واجبة، ثلث لنفسك وأهل وثلث لأصحابك وثلث للفقراء، هذا من باب الفضل والخير. ولو ذبحها قربة وكان لا يملك إلا لا يملك غيرها ثم طعمها وحده لصح ذلك، من باب أنه يتقرب بإراقة الدم التي هي نوع عبادة لا تكون إلا في مثل هذا، ولا يصح أن يعطى الجازر منها شيء، كما قال علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذبح بقية البدن التي اصطحبها معه بعدما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63، وقال له لا تعطي الجازر منها شيء، إنما نعطيه من عندنا، بمعنى أنه لا يصح أن تعطيه الجلد أو الرأس أو ما شابه وتكمل له بعض المال كجزء من أجرته، بل يتصدق بمثل هذه الأشياء كما يتصدق ببعض اللحم، لكن الجازر يعطى أجرة، ويراعى أن يكون الجازر ممن يصلي حتى تنال الذبيحة البركة والخير وتقع منه تسمية، وأن تشهد الذبيحة حتى تذكر نفسك بنيتك فيها وأنها عبادة ليست في قيمتها المادية ولا في سمنها وكثرة لحمها، ولكن في القربان الذي تتقرب به إلى الله من أنك تخلص إليه وتتفكر في قوله صلى الله عليه وسلم إذ علمنا اللهم هذا منك وإليك. ومن السنة أن تقول بسم الله الله أكبر، هذا على الوجوب، ثم تزيد اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. ويصح لمن يذبح بدنه أو يذبح شاتين، أي مما البدنة مما يشترك فيه، يعني البدنة دي كأنها سبعة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم اشتركوا سبع في البدنة كما قال جابر رضي الله عنه، أو شاتين، أن يذبح واحدة عنه عن أهل بيته، وأن يذبح الثانية ويقول هذا عن أمة المسلمين، عن أمة المسلمين اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، والثانية أو يقول هذا في المشترك أو الذي يصح فيه الاشتراك اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وعن المؤمنين الأحياء منهم والميتين، ويأكل منها ويهدي ويتصدق، ليس على الوجوب. ووقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى رابع أيام العيد ما قبل الغروب، إذا غربت خرج الوقت، وقبل الصلاة لا يصح. هذا مجمل التذكير بها، ولا بد أن نعلم أن الاشتراك يصح في الدابة من بقر أو جمل أو جاموس مما يوجد في أرضنا، هذا يصح الاشتراك فيها بسبع، حتى ولو اختلفت نوايا ووجهات السبع، بمعنى أن يكون واحد عقيقة وأن يكون آخر يبيع لحم، يقول لك أنا أشترك معاك أخذ نصاء أبيعه، يصح ذلك بحيث يكون مشترك بنية الأضحية ومشترك آخر بنية أخرى. ولا يصح الاشتراك في الغنم ولا الماعز، لأنها لا تجزي إلا عن نفس واحدة. ثم بعد ذلك أيضا في هذا اليوم، وهو يوم النحر، هو يوم عيد المسلمين، أسأل الله أن يجعله عيدا مباركا على المسلمين، وأن يرنا فيه من الخير ما يسلج صدورنا، وأن يخفف همومنا، وأن يجعل لنا مخرجا على ما يحب ويرضى، وأن يقيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. والعيد سمي العيد من العود، وهو أمر لا يسمى إلا بالشرع، لا يصح لقوم ولا لأهل قرية ولا لأهل بلد أن يتفقوا على أن يسموا يوما عيد، لأن تسمية اليوم عيد تشريع، زي الصلاة تشريع وزي الصيام تشريع، فكوننا نسمي يوم أول يوم فطر بعد رمضان عيد، هذا تشريع وليس اتفاق قومي ولا قرار جمهوري ولا قرار ملكي. وكذلك تسمية يوم الأضحى العاشر من ذي الحجة، وهو اليوم الذي بعد يوم عرفة، بالعيد، هذا أيضا تشريع، فلا يصح أن يقال عيد كذا أو عيد كذا أو عيد كذا، لأن وصف الزمان بالعيد شرع. وما جعلت الأعياد إلا لكي يدخل السرور على المؤمنين، ويعلم غير المؤمنين وغير المسلمين أن في دين الإسلام بحبوح. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الناس إلى العيد، حتى أنه أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور، يعني الحيض اللواتي لا يذهبن إلى الصلاة، والنساء اللواتي صلاتهم في بيوتهن أفضل، أمر في العيد أن يخرجن، قال وليشهدن الصلاة ويشهدن الخير مع المسلمين. فقيل يا رسول الله قد لا تكون لها جلباب، جلباب تخرج فيه؟ قال تلبسها أختها من جلبابها. ثم إنه كان من السنة أن يأكل بعد الفجر لكي يقطع أنه صائم، لأن صيام العيد حرام. ثم يخرج إلى المصلى من طريق، فإذا أتى المصلى لا يصلي فيها، ليس لمصلى العيد صلاة ركعتي تحية ولا ما يقال يعني من عند الناس. ثم ينتظر الصلاة فتصلى ويصلي الإمام ويخطب بعد الصلاة لا قبلها، فإن خطب قبلها كان بدعة، وتصلى دون أذان ولا إقامة، وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات، ويكبر في الثانية بعد تكبيرة الانتقال 5 تكبيرات، لا يقال بينهن شيء. وإن قال بعض الشافعية أن يسبح أو ما شابه فلم يثبت في ذلك شيء، بل إن الاتفاق العلماء على أنه لا يقال بينها بل يتابع بينها، يعني بمعنى يقول الله أكبر الله أكبر يتابع بينها. ثم تصلى صلاة عادية ليس فيها زيادة في ركوع ولا سجود، لكن فيها زيادة في التكبيرات، من باب أن زينة الأعياد التكبير، زينة العيد أنت ترى أن الناس تتخذ من الزينة بالأوراق وبالمصابيح، وزينة الأعياد التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، فيقولها الصغير والكبير، وتقولها المرأة في سرها، ويجهر بها الرجل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر فيسمع الناس، وابن عباس كذلك، يسمع الناس في الأسواق والمتاجر تكبيره فيكبرون بتكبيره حتى ترتج المدينة بتكبيرهم. هذا هو الذي ينبغي أن يكون زينة الأعياد. فلذلك جعل التكبير في صلاة العيد ليكون فعلا لهذا الأمر الذي يميز الأعياد عما سواه. ثم بعد ذلك يخرج من العيد، من السنة أن يلبس ملابس جديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلة محبرة، أي يعني فيها من الزينة ما فيها أو من الجمال، كانت يقابل بها الوفود ويخرج بها إلى الأعياد صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أن يوصل الأرحام وأن يدخل البهجة على أهل البيت، وأن يوسع الرجل على بيته، بمعنى أن يطعمهم ما لم يطعمهم سائر العام، أو أن يأتي لهم بما لا يأتي لهم، من باب أن يقال لهم أن هذا يوم فرح، يوم فرح. ولذلك أنت ترى أن عرف الناس أن يأتون بالألعاب والهدايا والطعام والشراب والتزاور، ويعطون بعضهم بعض من المال مما يسمى بالعيدية، هذا أيضا من السنة، ليس من السنة في عينه، إنما من السنة في فعله، وهو إدخال السرور والتحديث بالفرح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما تنكر لوجود صغيرتين يغنيان بغناء بعاس، أي ما وقع من قبل من غزوات قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما يا أبا بكر فلإن اليوم يوم عيد. وذكره أيضا فقال ذلك لتعلم يهود أن في ديننا بحبوحة. هذا مجمل ما ينبغي أن يتعلمه المسلم، وما ينبغي أن يقوم عليه المسلم. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله عز وجل أن يدخل على أنفسنا السرور، ونسأل الله عز وجل أن يخرجنا من حزننا وهمنا، وأن يرينا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم إن أهل عرفات وقفوا بالموقف وحرمنا أن نكون معهم، فلا تحرمنا أن تعطينا مما تعطيهم، أفض علينا مما تفض به عليهم، اجعلنا من عتقائك كما تعتقهم. اللهم اجعلنا من عتقائك كما تعتقهم. اللهم يا رب نعترف بذنوبنا ونعترف بعظمها وكثرتها، ولكنها لا تعظم على مغفرتك، فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إن حرمتنا أن نكون على عرفات فأعطنا مما تعطيهم، اللهم أعطنا مما تعطيهم، واغفر لنا بمغفرتك. اللهم اعتقنا كما تعتقهم، واجعلنا هداية مهتدين. تقبل صيامنا، وأعنا على أن نخلص في أضاحينا، والهمنا فيها الرشد، واجعلها عملا صالحا ولوجهك خالصا. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رحمن السماوات والأرض ارحمنا، اللهم ارحمنا برحمتك، واغفر لنا بمغفرتك، وعافنا بعفوك، وأكرمنا بكرمك، ولا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك. تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واجعل عواقبنا إلى خير. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. سبحانك رب العرش العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.